سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دام تلا على تخولا هن لا بامان سلمو منا هنها دافن البيبن دنيا هن من سلمو منا هن بي خير خيرلين مؤمن لي الآخرة. الرحمن الرحيم ننلمو على تحسنو التي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتن دي عليين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إتكيلا إبي يلنكا لا كلنا فلولا من سوتا بدري كيلوتو أفاينكو كلنا فلولين على كوبي على البولا هلا ولبا أتتلالا ألو سيلان ألانيا ألو هالو تيمو دادا ألو ها ألاباكو هالا كيلالا يا مرومي هابولاكو ناترتا كالومو مومينو لدي. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مؤمنوا تنيا تنيا وللو مهلتي نيها ألفنكم من لكم أتوهو ison de melu se silang niha alala ayolu karaikan wosima kafu limana yala andum momino wolu ise tugu alalela imarigo. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. momino lu walelu momohati منلو سي سلو للو ني هرجه منا إسي نيرو كاتو. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ومنلو جوتي ونيا وللمو مؤمنو لجي تنيا تنيا mahamo lelbi yen imarigo ya membe kallanke yari anin khafaro anin harjehe membe urginte yari. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. أروها نهو والي kele nafulo la kuoto iko imarigo hite kila labo nyamin ilabu mokola to nyakan nyinsabula foise jaho benyohoya bari seto dolu bekering muminoluto minul ho kuowo kon habo inin jaholu haben kelola. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ومؤمنولو إبيسو صلاة تنياكا كبيرين كولان كنمتين أكتا إكو إبيجنين كان حتى هايتي ساياكا إبالا سحالا كناتو. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. atelo sosor lalu. Alo yinfinkon. Tumomin alabe la hido talalien. Hafoko yinsete fulo yinto. Kilimbe kela aluyenne. Bari atelo lafta minna. Walemu kelonto minto. Wohakalien. Bari aladun lafta munna. Walemu hato nyasabatindi ala kumakangala. Ha, kafirolu kukuntu kelola. Liyuhikka alhaqqa wa yubatila albatila walau kariha almujarimun. Hamisilimeya labunya ania dunkolu. Hato nyasabatindi ha fuotutinya harning. Mohokurongolu, filankafolu, hawo kong. Idh tastagithuna rabbakum, fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Alunyin finkong, tumoming, alubede maronyinina alumarigoma. Badri kele lungo. Almarigo halu jabi. Akali enko. Komba alumade malale. Malaika wili kilina. Minulbe merebete hunding nyohonko. Wama ja'alahu Allahu illa bushra walitatma inna bihi kulubukum. Waman nasru illa min indillah. Inna Allah azizun hakim. Alama wode maroke fe wofendinti. Malaiko lajigo. Fose wandiro. Atelo mominolien. Aning. Fo alsondemelu se tenkungala. De maronte bola dingira wodingira. Fate alaya. Atelu semwonte. Ala. Mansanor lalemu, kume gweleyama, mansata khasirinemu, ala kula tahmanyato. Idh yugashikumu nuasa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas samai maan liyutahirakum bih. ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. تمومين سينه بالو مورالا لا مانياتو حفتان أتألما أبي سنجيلا جيلا ألوكم فاس الله سنيالا Hasentani la kosobo alukang. Halusondemelu bambandi. Halusingolu bambandi badri bangkokang. Wosanjiyo wola. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni maakum fathabbitu alladhina amanu. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إتكي لابا محمد صلى الله عليه وسلم ينفنكم. تمومين إما رغو بي وحيو كيلا ملايكو لكم. كنيات اللمو ألو مومنولو سبتين بي. بي سلانو بلالالي. Kafirolu sondemelu konola. Ali ikungolu gosi. Alihi isingolni bulolu jokolu gosi. Thalika bi annahum shaqullaha wa rasulah. وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمِنْ جَوْتِهِ مِنْ كَتَى كَافِرُ اللَّهِ إِيكُمُ الْقَسِي أَنِي إِكَّمُلُ أَنِي إِجَوْكُولُ إِبُلُولُ أَنِي إِسْمُولُ وَكَتَى مِنْ سَابُولِ اللَّهِ iha ala ni ala kila min wali nyohoya. Neng, moho minga ala ni ala kila wali nyohoya. Ala, ala ya hankato hafatile. Wotigiyeng, dunia anilakhira. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار أتلو كافرون ألو يحنكتو نيني نمنا كنيالي كافرون ينلو تا يحنكتو لبي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار أتلو مؤمنون نال نين كافرول بنتا كيلوتو ألو كانالو كولو ديما هيبوري نال هوكي إسالونو ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير Nimminga akodi ma wulungo. Fo, nimimbe feroto keloto. Nuante, mimbe kafula seto doluma. Woti kibatasagi anindimingo hafatang alama. Woti kitahadungura walemu jahannamati wolabango hajahu. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم أتلو مؤمنون Aluman kafirolu faha, badri kelelungo, bari alalehi faha. Ite kila, ema bunjiroke, tumoming iha fairoke, bari alaleha fairoke. Fase muominolu jarabindi, wokuo woto jarabindi la minke hanying. Ala merla lemu. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين في اللان كفولو فهو ولومو بدر اللومو على هو كلي هافو كو على أبي كافر الله دبرو لحم فلا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين أتلو كافرون Aloha dankaro nyinin, kaha boi muhokurungulukan, abota boyatilukan. Naloha Muhammad ba kelotuje, halima na ya ama, wole hafisaliye. Nalu sagi takan, mfaranse sagi, alla seto luntalu nafala fe wofendina, harna siyata. Ala alonko, ala nin mumino lelumu. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون أتلو مهول من لي ما نياتا ألو ألا باتو ألو حبلا ألا كيلا لا يامرو لكو ألو كانا إكو ديالا أندون ألو بي القرآن لميلا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون الو كناكي ايكو في اللان كفولو اني نافي قولو منو لكو ناميلي اندوم اميفي ووفن النمي إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون دان دان فما بينا جهو دان دان فما بيتي عليا وليلومو تلوكو تيولتي منلومي تنيامي تلمو مومولتي منلومي تنيافو ولو مهلتي حكلي تمن الله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وكافرولو نين ألها خيرا لن إلى قوتو ووتمو أبي لمي للي ناهي لمي إبي كودي للي إبتهالا ولنت ليمان يالا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون Atelu moholu minuloha alatonyandi kalu marigolemu ani Muhammadu ba kala annabiyom molemu allakilalemu ali dankun alayen anyala kila yamaru batola ni halu kili kukan min salu balundi alla dankun juro ima alla balu tobengo boleto mimmo dunya ni lakhira alunyilong atel mominolu hafoko ala mansa kalanke atele simayelema kuo mume beto atele fananse nyinno hatambi mohonin kulutema minulumu anidia kuluti ate ala mansa senungo ni hawla mayata atele yeng koi ha idankungala na ha kiliroke kabelentu moming kuo mumebe mansaya batele bulla alunyinlong havokatelu ibalu madennale lunye sika ndeminto memu lakhira lolunguti ahabesara kula abe hawla mayarin minna memu atigi hakkoti واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب أتلو مؤمنولو ألو حاسلان جرابين دير الله نمو فتنوتي ناولتا Ante danna moholuma minuloha tonyigiroke alukonla wolujoron. Ala alon, hafoko ala, alaya hankato hafatile, nimingala yamaro soso. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون Atelo mominolu, alu nyinfengkong, tu moming, alu be dohoyaring, alu be lahamfuring maka bangkokang, alu be silanding, moholu halu jasung. Ala aha sabati dingira dialuma, memu madinati, ahalo semente yandi ala de marola ahalo harjehe fenyimala falusa atantuno. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أتلو مؤمنولو ألو كنا على نيالكيلا جنفا ألو هلا لامانا يافنولو جنفا أندن واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أتلو مؤمنون ألا لنكو كالا نافلول أني ألو دينولو بمو جرابيندري فنتي الين كو الا سرابا لبا ابو الله. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أتلو مؤمنون نالو سلانتا ألانيا أستي فتنبو كاليين فنيان تنيا تيما أهالو جنوبولو خفري أهيان فالما ألا هرجين تيابا منصولم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. يَنْفِنْكُمْ إِتِي كِيلَابَ تُمُومِنْ كَافِرُوا لُبَي دَبَرُوا لُسِتِلِيمَ فايسي سبتندينو مكة هي سرنجي نوانتي إهي فها نوانتي إهي لبوجي إبه دبرولو ستلا ألا فنمبي دبرو ستلا ألا أتلا حافظا دبر لا مومي بيتي أسي يحنكتا إلا دبرولا إمان تراكا أمترين دينجرا منتو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. نِهَنَّا كَوَكُولُوا كَرَيْكًا إِتَكِيلًا إِسَامِي بَعْفَلَكُوهُ ntelo hanyin mele nun na handia nsa anyo hongofo nyimman kefe wofendinti fomo hofolo la talingo. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alayna hijaratan min as-samaa'i aw i'tina bi'adhabin aleem. Itekila hinfin kong tumomin fillan kafolu bafala marigo natarta ko Muhammad gini min fulateng ninnemu tonyati hafatan ite alama kurulla jikinkan hafatan sangoto nuante iha ya hankata dimindimba lajikinkan. Wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. إِتَكِي لَبَا صلى الله عليه وسلم أَلَنْتَ يَنْفِلَّنْ كَفُولُ يَحَنْكَتَلَا أَحَاتَلَا إِتَكِي لَا إِبِيكُنُ لَا أَلَا ante iya hankatala. Hatara, mominolbe hafartarala, ijunubolla. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون Muna alantenye moholu ya hankatala. Ibe mominolu fatandila tawafoma alkaba. Nimoholu imanke alateriti. Alaterolu ntemuhomo hondinti fo alanyasila nalu. Bari mingasye ikonola imalong. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نيلا سلومانك فوفندنت الكعبة كنولا فوفيرو أنين بلغسو نكوينكو Alo ya hankato nene, alla kafiria sabola. Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون مهمن لو كافريات إبلا نافلو نيلا فإيس مهول فتندي على السلوبة إبلا نافلو نيلا أحناكي كسارتي أنين نميسو ومنصابولا Ila nafulolo beta halale. Annong itelo ibe minyinina. Intasotola. Memo hanoro lasa. Memo alala noroti. Aning hamoholu fatandi alala siloma. Wokola ihino. Muhaminulu kafiriyata. Ibibe madenale hisamba jahannama takono. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون Aha, kurungo mume beke nyohongkang, ilo nafulu haramundingowo. Aha, made nyohongkang, aha besamba jahannama. Womoho wolu, filankafo wolu, minulube moholu fatandila alala siloma, walelomo mohokasara ringolti. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين إتكي لابا أفو نين كافر لي نيها كافر يابولا إسي ينفيمة من تنبتة Nisa gita ilo kafiriyato. Ibe min lalikan walemu minketa muhofolola. Hila ya hankato la kenye. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna addinu kulluhu lillah. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير أتلو مؤمنولو alunyin filan kafolu kele fo fitino habang anin filan kafuya hamuholu bali alala siloma dino mumebe ahake ala dino ti memu misilimiati neha mominolu kele nyohayatuje ihifam fatande ala filan kafuyama itata alala dino kang memu tonyati atelo mominolu fe ala ibe bara o bara kela anyaba alale. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ هِنْ كَافِرُ رِهِ كُوْدِي إِبِكِ لِلَا كُوْ مِنْكَنْ أَلَا لَمْ هَافَقَ أَلَا أَتَلَمَا أَتَلُ مُؤْمِنُ تيروتي Hero hanying, demarla hanying, memu alat. Wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba. ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير أتلو مؤمنولو ألو ينلون هافوكو ألو هافو ووفن ننتا ألو جهولو بولا جهادو سلولا ألالا سلوكان ala lonko wobeto sigilale sigilulu asiginano lulu lukola womu kelelale lutati lulu njango mintotuta ihoto tala sigiluluti afolofolo mu alatati aniala kila ibe minkela misilimola nafakuoto afula njango womu kila bari masutungo lelu tati. Minulumu banu Hashimti, ani banu Mutalab. Ihodi uolumale, nyinsabula, havoko itelume saraho domu. Saraho mang daga uolie. Asaba nyango, womu alietimo lel tati. Anani nyango, womu miskino lel tati. Alulu nyango, womu tahamala lelu tati. Menel halong, ila tahamo silobata kuntui bulla nyennemo talaroti alaha adotala aliyame natarta kalube limana yaring alala anin ngan min najigi najongokam badre kelo lungo lumenna to nyabota faniato sete fulolu benta ala aha kuomu mebeleno إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم ألو ينفينكم تمومين ألو بفهو دينجراتو من أسوتو مدينة له Itelu jaholu ibe fuho dingirato minga jang madinala. Abu Sufyan aniala iro wolube dubula badala nalutunga nyohalla hijile kalwebe na nyindingira nyinto memo badriti keloketa dingira minto alube nyohawali lale awahtoto kelo wahtoto bare fo alasekiti kula minte baila baidantala mohahalagi kafirolu kolla kula mimbe lankene marin alayen mohabalu atelu kolla mu'minul kolla kula mimbe lankene marin alayen ala merla balemu lonna balemu إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور إتكيلا من فينكم تمومن Alabe jaholu yitalila ila sinohoto ibedoho yari. Natunga iyitila lenung ibesiyari alu besilan nale. Hotumo alube nyohonso so lale kuo nyinto. Bari ala ahalu kisi wo silango woma. Ate ala mansalon nalemu fena membe sisultu. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وإلى الله ترجع الأمور. إتكي لابا نينفينكم تمومين على بي ألو جهولو إتلالو لا إبدو خيارين ألو نيالو كتو تمومين ألو بنتا أبالو فناندو هاندلا ألو جهولو نيالو كتو فو على سكيتي كولا ممبكلا Baidan tala, walemu ahalahido minta kabalu de malale. Aning, katelu muminolu, atelebe kafirolu nola. Alala kumakango yelta sanna. Kafirola kumakango jita koto. Kuo mumebebe labana ate alalea ahalusara alla barulla. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أتلو مؤمنولو نالن ستول بنتا كافرولكو ألو سباتي ألوها ألفينكم كندكي Otumodo, aluse kafirulu no. Wa ati'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Atelo mu'minulu, alo alabatu. Alhabula kilabala yamaroluku alukana nyohon saba hanyohon soso naluhoke aluse kere kere alu sembo sebang alu sabari ala aning sabar lalelmu ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط ألو كنكي إكو مهومين البوتا ila luoluma wasokan anin fanje ibe moholo fatandila ala la siloma ala ibe barawo barake kan aha mumebe goran katile. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ألو ينفنكم تمومين sentani hila barolu manyaranye hala kenya ye akoye nko mohontatelu nola bilungo ntemwalo de ma baholeti kabirin sete fulolu benta sentani sagita akoma akoye nko nte mebare yarin alutele nte nyaje fenela atelu maminje ndebe silandine alanya ala ala ya hankatu hafatile. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Atelo mominolu, alo nyinfinkong, tumomin nafigolu bafola, animo hominolu halong, jangarobi sondome lutole, nyimomino nyinulu, iladino lehi inene, animo homo honin tuguta alala, ala mansanor lalemu, kume balangama, mansatakhasirinemu, ala dafe wala kulu tahmanyato. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إتكيلا صلى الله عليه وسلم نيتون عجنون tumomin malaiko lube kafiro lufala. Ibinya dalu gosila ani iko matulu. Ibafola yenko alo alala yahankato nene memu tati. Membalu janila. Ibe kubale jela ite kilaba. Nyinkumonye menje intiteng. Harna tarta. Ka sababu mu badri kelolti bare nyembetar lale kafiro mu mebe hakoto. Dhalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid. Wosarawo sababu mu munti aloha baro minke wale mu wosarati ala amiala jongolu tonyigi. Kadabi ali fir'auna walladhina min qablihim kafaru bi ayati Allahi fa akhadhahumullahu bidhunubihim inna Allaha qawiyyun shadidul 'iqab. Alalao yahankato abeleko fir'auna dunkolu kenya anin minulu hisawa ibe kafiri yatalenun alala kawakuluma alahi muta ijunubu ala mansa bambandinemu minna yahankato hafati. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وصراو من جوتي asabo mu yinneti hafo ko ala amene mama falen moholuma anemata imaminna fo itelufango hakuma yelema mimbi niyoluto ala merlalemu lonnalemu kadabi ali fir'auna walladhina min qablihim كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ينكافر الله كو بنيامين أبليكو فرعون دنكول تنبي نيامين أني محمد لو حيساوان Walihi marigola kawa kuolu fanyandile, nyi halagi, ijunubola. Nga Firauna dunkolu tunendi bakonola. Nyi moho nyi mumebe, itumu tonyigirlale luti. Inna sharra dawabi inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Dantam fengo minga jahu dantam fengo beti alaya. Wole mu kafirulti. Wolume limana ya. Alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Yahudul bo moho jahu lilu kalla. Minul halam. Nini ha la hidosidi, isila la hidolu guruja. Tuma wotu manding, nalu ha la hidosidi. Homo ho walu, imesilang alanya. Fa imma tathqafannahum fil harbi, fasharrida bihim man khalfahum laallahum yadhakkarun. Iteki laba sallallahu alayhi wa sallam nihi muta keloto ya hankato la jigikan mense koma ngolu jensen ninyulubi koma tumodo ise imirano. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. إِتَكِي لَهْ نِيسِلَنْتَ مُهُلَّ جَنْفَانَ إِلَى لَهِدُ فَيِّكَنْ Alubi hakanya. Ala amanjam fantungulu kanu. Minulu se lahido guruja. Wala yahsabanna alladhina kafaru sabaku. Innahum la yu'jizun. Mohonyinulu kanajigi. Minulu kafiriyata. Hafokweha dandirokele. Itelu. Inte korinjiro kela. Andung, inte kanala alala ya hankatuma. Wa a'iddu lahum mastata'tum min kuwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwa Allah. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أتلو مسلمولو ألو سمبو مومي بيتو بن جهوني نولين ألو هفو وفن دين نلو أنين سو هرولوتو ألو بمينولو ستلا جهادو كما ألو بي ألا جهولو لسلنيلا أنين ألو جهو أرين دولو مينولو بي إكوما أتلو ميلون باري ألا وهيلون أهالون ibemin mira lalien alun tefe wofeni nenila alala silokam foi halu sarala andung intalu tonigila wa in janahu lis-salm fajanah laha wa tawakkal ala Allah innahu huwa as-sami'ul 'alim. Ni jengeta kelebawakam, memo salamo ti alutema, itekila ifananga jengewakam. Iha tugu alala, ate ala, atelemo mansoti minsime, minga kumume belo. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Itakila ba sallallahu alayhi wa sallam ninyi muhalu enemenulha lahido siti ni lafta inenela ala walabi wasala ila nene Roma ate alale hi semente yandi ala de marola anin muminulla muhajirinolu anin lansarulu. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. على له صندملوك كلنتي نيركيلا hafa omume beni nimbebe bankokan inti sonde meluke nola kilinti bari ala atelehi isonde meluke kilinti ate ala mansa norlalemu mansa takhasirinemu ala kitoluto. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم ألا أهي وسله أنين مهامن لو بيكو مؤمن لتو. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. إتكيلا مؤمنولو سكو سكوندي كلولا نموها مهمبي كنولا سبر لالو إسي مهكم فلانو نين محكم بي كلا إسي محويلي كيلنو كافرولتو ومن جوتي هافوكو كافرولو محليل مويتي مما فنفهمو. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين Sanying alabata ko la sonialie a halone ko la hamfo balu tole nimmo hokeme ba alukolla minulube sabarli ise mohokeme fulano nimmo hawili kilim balu kono ise mohawili fulano ala la dunyoto ala anin sabarla lelmu ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم يمن دقاء النبي يومين أها مهلمتا كيلوتو Aha ikumaka sarata fo naha faharola siya bankokan. Alube dunia dahamo lenyinina nyinkumaka ronyinto. Bari ala abe lakhiro lenyinina aning haladino lankene mandi. Ala mansanor lalemu kume balama mansatakhasirinemu ala kito luto. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم نا ترتنون كو كيتل من ساوا هفتن ألم هفكو نندق تالين ألوها كلنا فلو دوم أنين حكم مكاروتا jaholu bulla hotumo ya hankata bale balu sotola alo hajin na fulonyi minta memmu kumma karoti fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban wattaqullah innallaha ghafurur rahim alo domuroke Aloha nafulo min soto jaholu bulla kiloto anin kumakari nafulo wobe mu fenneti mimbe dagarin alien ahanyin aloha silang alanya ala khafari man salamu hinna man salamu ya ayyuhan نبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفو نمهوليا من لبالو قلو الكلة minulumu mara moholuti iha minulumu ta keloto nin alaha khaira long alison de meto ase khaira ku kalien nin fisiata fenti iha minta lubulla ase khafari alma ala khafari man salemu hinna man salemu وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ هِدُ اللَّفْتِ جَنْفَالَ لِإِتَكِيلَ إِتُنْغَى عَلَى جَنْفَالِ نُمْ عَلَى نِنْدِتِيمَ عَلَى مَنْ سَلُنَّا لَمُمْ mansa tahasirinnemu. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير مهمن لو ليمان يا إها بين بينك إها جهادك إلى نافل لولا أني إني ولا ألا لا سلوكا أني مهمن لو هي إجيا إهي ديما ولمن جوتي وللو منها ديما لالوتي Walerumo nyaha teroluti. Mohaminulu limane yata. Imam bayimbayi yake. Habo kafirulia. Atelu mohaminulu. Almantara kilifiyari. Homoho wolu dema. Se wofendinela. Foh niha bayimbayi yake. Hataha madina. Niha dema ro nyining alubulla dinoto alima dema fo moholukan mohomil halong la hidole balmi itema ala albe barawo barakela anyaba alale والذين كفروا بعضهم اولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير مهامن لو كافرياتا إتلالو مو نحن ديما لالوتي أتلو مومن لو نالو ما نحن ديما أبكلا فتنة بالتي مومن لين بانكو كان أنينتي ناربا Alala dino yeng. Ha moholu fatande. Alala siloma. Aning ha kafiri ya baramalu bambandi. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. لهم مغفرة ورزق كريم مهمن لو ليمان ياتا إها بين بين ياكي إها جهادوك على لسلوك أني مهمن لو هي إجيجيا هي ديما ومه ولو وللمو مؤمن لدي تنيا تنيا Homoho wolu hafaro le boyeng anin harjahe bimbe wurginte yaring hafatang alama. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم مهمن لو ليمان ياتا وكولا إناتا باين باين ياكي إها جهادوك أن ياتلو ومهولو Wolu bateleru konola. Bari masutungolu minulu bedending lenga kilinna. Walelu be haula mayaring nyohonna. Ketato. Walemu alala kitoti. Ala aha kuo mu me belelong.